الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. نواصل بإذن الله هذه الليلة باب الربا والصرف، وننتهي بإذن الله من باب بيع الأصول والثمار. بسم الله. يقول المصنف رحمه الله: فصل. ويحرم ربا النسيئة من النساء بالمد، وهو التأخير في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، وهي الكيل أو الوزن، ليس أحدهما أي أحد الجنسين نقدا. فإن كان أحدهما نقدا كحديد بذهب أو فضة جاز النساء، وإلا لنسد باب السلم في الموزونات غالبا، إلا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض. واختار ابن عقيل وغيره لا، وتبعه في الإقناع كالمكيلين والموزونين ولو من جنسين. فإذا أبيع بر بشعير أو حديد بنحاس اعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق، وإن تفرق قبل القبض بطل العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، والمراد به القبض. أحسنت. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام ربا النسيئة، ومر معنا أن الربا نوعان: ربا ديون وربا بيوع، وربا البيوع على نوعين: ربا الفضل وربا النسيئة. وتقدم معنا في الفصل السابق ربا الفضل، وهنا يتكلم عن ربا النسيئة. قال: يحرم ربا النسيئة. دليل التحريم قوله صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد: ولا تبيع منها غائبا بناجز. وعندنا قاعدة مرت معنا أن كل ما حرم فيه ربا الفضل فإنه يحرم فيه ربا النسيئة من باب أولى، وهذا لا خلاف فيه. قال: من النساء بالمد، وهو التأخير. وتعريف ربا النسيئة أنه كل شيئين ليس أحدهما ثمنا، علة ربا الفضل فيهما واحدة، كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون، والحكم أنه لا يجوز النساء فيهما، يعني اشترط الحلول والقبض. وذكر المؤلف رحمه الله ذلك في قوله: في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل، إلى آخر هذه الجملة. قال: فإن كان أحدهما نقدا. إذن عندنا إذا كان المالان ربويين وكان من جنس واحد فيشترط فيهما التماثل والتقابض، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: إذا كان المالان ربويين وكان من جنسين مختلفين واتحدا في علة ربا الفضل فيشترط التقابض دون التماثل. ويستثنى من هذه القاعدة فيما إذا كان أحدهما نقدا، ويأتينا من كلام المؤلف. القاعدة الثالثة أنه إذا كان المالان ربويين ولم يشترك في علة ربا الفضل فيجوز مطلقا، يعني لا يشترط التماثل ولا التقابض. رابعا: إذا لم يكن المالان ربويين أو كان أحدهما غير ربوي فإنه لا يشترط التقابض ولا التماثل. إذا هذه القواعد تضبط لك صور الربا. قال: فإن كان أحدهما نقدا، هذا الاستثناء من القاعدة الثانية في ربا النسيئة، كحديد بذهب أو فضة جاز النساء. الحديد موزون على المذهب فيجري فيه الربا، والذهب موزون فيجري فيه الربا، فالأصل على القاعدة أنهما اتحدا في علة ربا الفضل فيشترط التقابض. هنا قال: جاز النساء، يعني لم يشترط التقابض. لماذا استثنيت هذه الصورة؟ قال: وإلا لنسد باب السلم في الموزونات غالبا. إذن القاعدة أنه إذا كان أحد العوضين ثمنا، يعني نقدا، والآخر مثمنا وكان موزونا، فإنه يجوز النساء بينهما. لماذا؟ لأن الشرع أرخص في السلم، والأصل في رأس مال السلم الدراهم والدنانير، يعني هذا هو الغالب. فلو حرم النساء في هذه الصورة لنسد باب السلم في الموزونات في الغالب. لماذا يقولون في الغالب؟ هنا قال غالبا في المتن. قد يبيع موزونا صحيح، لكن لماذا يقولون؟ لأنه قد يبيع الموزون بالمكيل، فإذا كان الثمن مكيلا فإنه لا يشترط التقابض. لذا قالوا في الغالب أو غالبا، لأن الغالب أن يكون الثمن نقدا، وإلا لو كان الثمن مكيلا فإنه لا يشترط التقابض أصلا ولم ينسد باب السلم في هذه الصورة، لكن هذا ليس هو الغالب. قال إلا صرف فلوس نافقة. نفقة ضد كسدة وقد مرت معنا. قال بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض. إذن هنا الفلوس هذه موزونة، ومع هذا لما كانت بالنقد قلنا باشتراط الحلول والتقابض، مع أنها ليست نقدا وهي موزونة. فالقاعدة أنه إذا كان المالان ربويين موزونين وكان أحدهما نقدا كما مر معنا أنه لا يشترط التقابض، في هذه الصورة اشترطوا التقابض. قال فيشترط فيه الحلول والقبض. قال واختار ابن عقيل وغيره، هذا هو القول الثاني، يعني لا يشترط الحلول والقبض، وذكره شيخ الإسلام رواية عن إمام أحمد رحمه الله. ومنهم من قال إن هذا مبني على كون الفلوس عرضا، فإن قلنا هي عرض جاز وإلا فلا، وهذا هو القول الثاني خلافا للمشهور في المذهب عند المتأخرين وهو ما في التنقيح، من أنه يشترط الحلول والتقابض في صرف نقد بفلوس نافقة، وهذا الذي ذكره في الإنصاف أنه الصحيح من المذهب وجزم به في المنتهى. قال وتبعه في الإقناع، يعني تبع القول الثاني الحجاوي في الإقناع، أما القول الثاني فهو الذي في المنتهى. قال كما كيلين والموزونين ولو من جنسين، فإذا أبيع بر بشعير أن يمثل لبيع الربو بالربو اللذين قد اشتركا في علة ربا الفضل، كالبر بالشعير يعني المكيل بالمكيل، أو الباقي لا بالعدس أو الأرز. قال أو حديد بنحاس ونحو النحاس، كما لو باع رصاصا أو قطنا أو كتانا. قال اعتبر حلول وتقابض قبل التفرق. ماذا يترتب على الإخلال بالتقابض؟ قال وإن تفرق قبل قبض بطل العقد، وذكر دليل ذلك والحديث عند مسلم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال والمراد به القبض، يعني المراد بقوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد القبض. هنا تنبيه أن التقابض في هذه المسألة، وحيث اشترط التقابض فهو شرط لبقاء العقد لا لصحة العقد، شرط لبقاء العقد لا لصحة العقد، لأن المشروط لا يتقدم على شرطه، لأننا لو قلنا إنه شرط لصحة العقد فالعقد تقدم على القبض، ولا يمكن أن يتقدم العقد على الشرط، إذن هو شرط لبقاء العقد. نعم. وإن باع مكيلا بموزون أو عكسه جاز التفرق قبل القبض وجاز النساء، لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل، أشبه الثياب بالحيوان، وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه أحمد والدارقطني وصححه. وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى. أحسنت. ينتقل إلى القاعدة الثالثة التي ذكرناها، أنه إذا باع مكينا بموزون يعني لم يشترك في علة ربا الفضل، أو عكسه يعني ما باع موزونا بمكيل، مكيل بموزون مثل إذا باع برا بلحم هذا مكيل بموزون، والعكس كاللحم بالبر، يعني إذا باع موزونا بمكيل. ذكر أنه في هذه الصورة يجوز التفرق قبل قبض ويجوز النساء، وذكر تعليل ذلك. ينتقل إلى القاعدة الأخيرة التي ذكرناها وهي الرابعة، أنه إذا كان ليس ربويا فليس مكيلا ولا موزونا كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء، سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه، متساويا أو متفاضلا. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي ذكره المؤلف، قال رواه أحمد، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أن النساء أحد نوعي الربا، فلا يجوز في الأموال كلها، كما أن النوع الآخر وهو ربا الفضل لا يجوز في الأموال كلها، يعني لا نقول إنه يحرم في الأموال كلها، بل الأصل أنه يحرم في صور ولا يشترط أو لا يحرم في باقي الصور. قال وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى، هذا وجه الدلالة من الحديث، أن الحديث دل على جواز البعير على جواز بيع البعير بالبعيرين، قال فكان يأخذ البعيرة بالبعيرين. فهذا يعني أنه كان ليس هناك تماثل ولم يكن هناك أيضا تقابض، لأنه قال بالبعيرين إلى إبل الصدقة، فالقبض مؤجل. فإذا جاز هذا في الجنس الواحد وهو الحيوان فيجوز في الجنسين من باب أولى، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يجوز النساء في هذه الحالة إلا فيما بيع بجنسه متفاضلا، إلا فيما بيع بجنسه متفاضلا. لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحيوان اثنان بواحد لا يصح نساء ولا بأس به يدا بيد. قال الترمذي حديث حسن، وهذا يدل بمفهومه على إباحة النساء مع التماثل، على إباحة النساء مع التماثل. أما المذهب فقالوا المذهب وافق الأصل، والحديث المروي المخالف لهذا الأصل قال الإمام أحمد ليس فيها حديث يعتمد عليه ويعجبني أن يتوقاه، يعني الحديث الثاني الذي استدل به أصحاب القول الثاني لا يصحه الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال الحيوان اثنان بواحد لا يصح نساء ولا بأس به يدا بيد. ولا يجوز بيع الدين بالدين، حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق وجعله رأس مال سلم. يختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل ببيان حكم بيع الدين بالدين، ذكر أن هذا محرم وذكر الإجماع عليه وذكر دليل ذلك، رواه ابن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما. ثم عرف بيع الدين بالدين، قال وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. بيع الدين بالدين له صور، له صور، ويمكن أن يتصور على أكثر من تقسيم، فسأذكر لكم تقسيما ثم أذكر لكم صورا على تقسيم آخر. فبيع الدين بالدين بالنظر إلى كونه سيباع لمن هو في ذمته أو للغير ينقسم إلى قسمين، فإما أن يباع لمن هو في ذمته أو أن يباع للغير، وبالنظر إلى كونه سيباع بمؤجل فهو بيع دين بدين، فإن كان مبيعا بمقبوض فهذا بيع دين بعين. فيمكن أن نقول على سبيل الإجمال أن صور بيع الدين تنقسم إلى أربعة أقسام، إما أن يكون بيع دين بعين لمن هو في ذمته، أو أن يكون بيع دين بدين لمن هو في ذمته، أو أن يكون بيع دين بعين للغير، أو أن يكون بيع دين بدين للغير. إلى هنا واضح؟ طيب أبو حاتم كذا، أبو حاتم وأبو خالد، أبو خالد يطلب أبا حاتم 5000 جنيه، فأبو حاتم مدين وأبو خالد دائن. فإذا أراد أبو خالد الذي يملك هذه 5000 جنيه في ذمة أبي حاتم أن يبيعها للغير، أن يبيعها لزيد، فهذا بيع الدين للغير. فإذا باع 5000 جنيه ب1000 ريال مقبوضة فهذا بيع دين بعين للغير. هذه صورة. صورة ثانية، لو باع هذه 5000 جنيه، باع أبو خالد 5000 جنيه لزيد ب1000 ريال مؤجلة دين، فهذا بيع دين بدين للغير. والمذهب يمنع من البيع للغير مطلقا، لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليمه، لأنه غير مقدور على تسليمه. والقول الثاني في المسألة في بيع الدين للغير أنه إذا كان الغير قادرا على التحصيل فإنه يجوز، إذا كان قادرا على التحصيل فإنه يجوز. ويأتينا تفصيل فيما إذا كان قد باع بالدين ماذا يشترط. ثم إذا باع أبو خالد في المثال السابق هذه 5000 جنيه على أبي عدي، آسف، على أبي حاتم ب1000 ريال، فإن كانت 1000 ريال مقبوضة في المجلس فهذا بيع دين، ماذا؟ بعين لمن هو في ذمته، لأن أبا خالد باع هذه 5000 جنيه التي يملكها على أبي عدي على أبي حاتم ب1000 ريال مقبوض، ب1000 ريال مقبوض، هذا بيع دين بعين، تمام؟ هذا على مذهب يجوز، إذا باع الدين لمن هو في ذمته بعين يجوز، ويأتينا أنه يشترط أن يكون بسعر يومه لئلا يربح أبو خالد فيما لم يضمن، يعني يشترط أن تكون هذه 1000 ريال تساوي في السعر 5000 جنيه أو أقل، فإن كانت أكثر ربح فيما لم يضمن، وعندنا حديث ابن عمر لا بأس ما لم تفترقا وبينكما شيء، لا بأس بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. إذن إذا باع بعين جاز، إذا باع أبو خالد على أبي عدي هذه 5000 جنيه ب1000 ريال مؤجل، هذا بيع دين بدين لمن هو في ذمته، فهذا على المذهب لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب إلى هنا واضح؟ على قول الثاني يجوز أن يبيع الدين بالدين سواء كان لمن هو في ذمته أو للغير، للغير قلنا اشترط القدرة على التسليم، بشرط أن يكون بسعر اليوم أو أقل لئلا يربح في مال مضمن، والشرط الثاني التقابض إذا كان المالان ربويين، إذا كان يشترط بينهم فالتقابض، فعندنا بيع 5000 جنيه ب1000 ريال يشترط فيهما التقابض، فإذا لابد أن يقبض أبو حاتم أبا خالد هذه 1000 ريال، فهنا في هذه الصورة يوافق القول الثاني المذهب باشتراط التقابض، فلا يجيز بيع الدين بالدين فيما يشترط فيه التقابض، يعني إذا كان ربا مثل الجنيه بالريالات. الآن بيع الدين لمن هو في ذمته بالدين، قلنا المذهب لا يجوز مطلقا، القول الثاني قال يجوز بشرط التقابض إذا كان المالان ربويين، بيع الآن 5000 جنيه ب1000 ريال يجري بينهما الربا، ربا النسيئة، إذا اشترطوا التقابض، نعم، لكن الأصل أنهم يجيزون، فلو باعك 5000 جنيه ب1000 كيلو تمر أو 500 كيلو تمر جاز التأجيل، لأنه لا يشترط التقابض بين الجنيهات والتمر. إذن على القول الثاني ينظر في جنس المال هل هما ربويان أو لا، وعلى المذهب لا ينظر في جنس المال بل يقول يشترط التقابض مطلقا. إلى هنا واضح؟ طيب، قال وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل. إذا انتهينا من التقسيم العام لبيع الدين بالدين، سننتقل إلى صور ذكرها المؤلف رحمه الله في المتن هي من صور بيع الدين بالدين. قال وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. إذن يمكن أن يكون لبيع الدين بالدين صور. الصورة الأولى من كلام المؤلف ما لو باع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، لمن هو عليه، لذا قال بثمن مؤجل لمن هو عليه، فهذه بيع دين بدين لمن هو عليه، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية لو كان قد باع ما في الذمة، قال باع ما في الذمة، الآن أبو خالد يملك في ذمة أبي حاتم 5000 جنيه، فباع ما في الذمة، إذا باع هذا لأبي حاتم، إذا باع هذا لأبي حاتم 5000 جنيه مقابل 1000 ريال، فهذا بيع الدين لمن هو عليه، باع أبو خالد الدين لمن هو عليه، لأبي حاتم. الصورة الثانية أن يبيعه للغير، فإذا باع ما في الذمة لغير المدين فهذا على المذهب لا يصح مطلقا، لا يصح مطلقا. الصورة الثالثة ذكرها المؤلف رحمه الله بقوله وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق، وهي أن يبيع أبو خالد 5000 جنيه على أبي عدي، عفوا شوف لك حال يا أبو حال مشكلة تكلم أبو خالد إذا باع أبو خالد هذه 5000 جنيه على أبي حاتم ب1000 ريال لكنها لم تقبض، يعني هي حالة ليست مؤجلة لكنهما تفرقا قبل قبض، هذا بيع الدين أيضا بالدين، بالدين. لذا قال وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق. هذه صورة ثالثة. صورة رابعة قال وجعله رأس مال سلم. لو جعل رأس مال السلم دينا فإنه لا يصح بأن يكون له دين على آخر، يكون لأبي خالد دين على أبي حاتم 5000 جنيه، فيقول أبو خالد جعلت ما في ذمتك 5000 جنيه رأس مال سلم مقابل تمر تعطيني إياه بعد 6 أشهر، فصار جعل الدين رأس مال سلم. المسلم إيه المسلم فيه نعم دين، المسلم فيه دين نعم إيه نعم. فهنا باع دين بدين، باع دينا بدين. إذن إذا قال من له دين على آخر جعلت ما في ذمتك رأس مال سلم على كذا، فهذا من بيع الدين بالدين. إذن كم صورة ذكرنا؟ 4 صور. بقيت صورة خامسة هي التي مثلت بها قبل قليل في مثال الجنيهات ب 5000 جنيه ب1000 ريال، يأتينا تفصيلها في آخر باب، في آخر فصل الصرف إن شاء الله تعالى. نعم. فصل. أما تفترق المتصارفان بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس قبل قبض الكل أي كل العوض المعقود عليه في الجانبين أو قبل قبض البعض منه، بطل العقد فيما لم يقبض سواء كان الكل أو البعض، لأن القبض شرط لصحة العقد لقوله عليه الصلاة والسلام وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما ولو مشيا إلى منزل أحدهما مصطحبين صح. حسنت. يذكر المؤلف رحمه الله هنا أنه يشترط لصحة العقد أو يشترط لبقاء العقد التقابض. قال فإذا افترق المتصارفان، يعني من باع نقدا بنقد افترق مع المشتري، قال بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس، يعني أن ضابط التفرق بالأبدان هو ما مر معنا في خيار المجلس. قال قبل قبض الكل أي كل العوض المعقود عليه في الجانبين أو قبل قبض البعض منه بطل عقد فيما لم يقبض سواء كان الكل أو البعض. تصحيح العقد فيما قبض دون ما لم يقبض، دون ما لم يقبض مبني على ماذا؟ تصحيح العقد فيما قبض دون ما لم يقبض مبني على تفريق الصفقة، تفريق الصفقة. وقد تقدم معنا أن المذهب يقولون بتفريق الصفقة. ثم ذكر وجه ذلك لأن القبض شرط لصحة العقد، ثم ذكر دليل ذلك والحديث رواه مسلم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابض أن الصرف فاسد. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. قال ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما ولو مشيا إلى منزل أحدهما مصطحبين، يعني لو مشيا فخرج من المجلس لكن لم يفترق بأبدانهما فإنه لا يحكم بالتفرق. قال ولو مشيا إلى منزل، قال في المقنع أو إلى الصراف فتقابض عنده، وليس المقصود بالصراف الإلكتروني لكن من يصرف، قال صح. لماذا؟ لأنهما لم يفترقا قبل التقابض، فأشبه ما لو كان في سفينة تسير بهما أو راكبين على دابة واحدة تمشي بهما. وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس كقبض موكله، ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد. حسنت. يذكر مؤلف رحمه الله مسألة وهي ما إذا وكل أحد المتصارفين وكيلا في القبض لا في العقد. قال وقبض الوكيل أي إذا وكل في القبض بعد العقد قبل مفارقة موكله المجلس، سواء فارق الوكيل المجلس قبل القبض أو لم يفارق. قال كقبض موكله. مفارقة الوكيل المجلس قبل القبض أو عدم ذلك لا أثر له لأن هذا الوكيل كالآلة. قال كقبض موكله. قوله قبل مفارقة موكله المجلس قيد يفيد أنه يشترط أن يقبض الوكيل قبل أن يفارق الموكل المجلس. أي نعم، كل هذا بعد العقد، لتعلق العقد بعين الموكل وعليه. فلو فارق الموكل المجلس فسد الصرف وإن قبض الوكيل في المجلس، وإن قبض الوكيل في المجلس. متصور؟ هذا كله فيما إذا كان التوكيل من العاقدين أو أحدهما بعد العقد في القبض، وكان العقد يشترط فيه القبض كالصرف أو السلم. أما إذا كان التوكيل في العقد فإن العبرة بحال من؟ الوكيل. أما إن كان التوكيل في العقد فإنه يعتبر حال الوكيل. متصورة هذه؟ أبا حاتم متصورة؟ المسألة متصورة؟ إيه؟ طيب. قال ولو مات أحدهما قبل القبض، إذا مات أحدهما بعد التقابض وقبل التفرق فلا يبطل العقد، لأنه قال قبل القبض، مفهومه أنه إن كان الموت بعد القبض وقبل التفرق فإنه لا يبطل العقد لأن العقد قد تم ونفذ. قال فسد العقد، إذن إذا وجد الموت قبل القبض فإن العقد يفسد لعدم تمام العقد. وقول المؤلف رحمه الله بطل العقد أو فسد العقد يوهم وجود عقد ثم بطلانه أو فساده، وليس الأمر كذلك، بل القبض فيه بمنزلة القبول، لا يتم العقد إلا بالقبض، لذا تقدم معنا أنه شرط لتمام العقد أو لبقاء العقد. ولو قيل شرط لصحة العقد فيريدون هذا الحكم أنه معلق على وجود القبض. قال والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد لأنها عوض مشار إليه في العقد، فوجب أن تتعين كسائر الأعواض. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن هذا أحد العوضين فيتعين بالتعيين كالعوض الآخر، هذا المذهب. ينبني على كون الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين عدد من المسائل تأتينا من كلام المؤلف رحمه الله. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد أن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين، وينبني على ذلك على قول الثاني أنه يجوز إبدالها ولا يبطل العقد بخروجها مغصوبة، لأنه يجوز إطلاقها في العقد فلم تتعين بالتعيين. ماذا ينبني على هذه المسألة؟ ينبني عليها عدد من الصور. نعم. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد لأنها عوض مشار إليه في العقد، فوجب أن تتعين كسائر الأعواض، فلا تبدل بل يلزم تسليمها إذا طولب بها لوقوع العقد على عينها، وإن وجدها مغصوبة بطل العقد كالمبيع إذا ظهر مستحقا، وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عد. حسنت. ينبني على كون الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين أنها لا تبدل بل يلزم تسليمها إذا طولب بها لأن العقد وقع على عينها، هذه مسألة. المسألة الثانية إن وجدها مغصوبة بطل العقد. لماذا؟ لأن المشتري باع ما لا يملك، لأن المشتري بذل ثمنا نقدا تبين أنه مغصوب فإنه لا يملكه فيبطل العقد، كالمبيع إذا ظهر مستحقا، كما لو باع البائع ما لا يملك فهنا باع المشتري ما لا يملك. ثالثا إن تلفت قبل القبض فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عد. مسألة الضمان مرتبطة بمسألة التصرف كما مر معنا في الدرس السابق، فهنا نقول هذا الثمن إما أن يكون يحتاج إلى توفية أو لا يحتاج إلى توفية، فإن كان يحتاج إلى توفية فهو من ضمان من؟ إن كان الثمن يحتاج إلى توفية فهو من ضمان الثمن المشتري، ولا يصح تصرف البائع فيه قبل قبضه، وإن كان لا يحتاج إلى توفية كوزن أو عد فهو من ضمان لا يحتاج إلى توفية من ضمان البائع، ويصح أن يتصرف فيه قبل القبض. إذن قال وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عد، من مال بائع هذا إذا كانت لا تحتاج إلى توفية، وإن احتاجت إلى توفية فإنها من مال المشتري، وهذا مفهوم من قوله رحمه الله إن لم تحتج وزن أو عد، فالمفهوم أنها إذا احتاجت لوزن أو عد فهي من مال المشتري. إذن نعيد المسألتين. يصح تصرف من صار النقد إليه في هذا النقد قبل قبضه كسائر أملاكه. هذا إذا كان لا يحتاج إلى وزن أو عد. فإذا احتاج إلى وزن أو عد فإنه لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه لاحتياجه إلى توفية. هذا من حيث التصرف. من حيث الضمان، إن تلفت الدراهم أو الدنانير المعينة بالعقد فهي من ضمان من صارت إليه إن لم تحتاج لعد أو وزن، من ضمان من صارت إليه، يعني من ضمان البائع في صورة البيع. وإلا فإذا كانت تحتاج إلى عد ووزن فهي من ضمان من المشتري أو ضمان الباذل، إذا أردنا أن نجعل الحكم يشمل عددا من صور المعاوضات. ثم ينتقل لبيان الحكم فيما إذا وجدها معيبة. وإن وجدها معيبة من جنسها كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة، أمسك بلا أرش إن تعاقدا على مثلين كدرهم فضة بمثله، وإلا فله أخذه في المجلس وكذا بعده من غير الجنس، أو رد العقد للعيب. وإن وجدها معيبة من غير جنسها كما لو وجد الدراهم نحاسا بطل العقد لأنه باعه غير ما سمى له. أحسنت. يبحث المؤلف رحمه الله هنا الحكم فيما إذا وجد البائع النقد أو الثمن معيبا. فهذا له أحوال، على سبيل الإجمال ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون العيب من جنسها وأن يكون العيب من غير جنسها. إن كان العيب من غير جنسها فهي أوضح، وذكر ذلك في الجملة التالية، قال وإن وجدها معيبة من غير جنسها كما لو وجد الدراهم نحاسا بطل العقد لأنه باعه غير ما سمى له. فإذا كان قد سمى في العقد دراهم أو دنانير فوجدها نحاسا فهنا بطل العقد، لأن المشتري قد باع وهو الثمن، بذل الثمن، باع غير ما سمى، يعني بذل غير ما سمى في العقد. تمام. هذه الحالة الأولى، وهي أن تكون معيبة من غير جنسها. الحالة الثانية إذا كانت معيبة من جنسها، قال وإن وجدها معيبة من جنسها كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة، أمسك بلا أرش. في هذه الحالة لا يبطل العقد، لا يبطل العقد. والحكم أن البائع الذي قد قبض الثمن يمسك هذا الثمن المعيب بلا أرش، وهذا الثمن وجود وهذا الثمن الذي وجد فيه العيب من جنسه على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. إما أن يكون قد تعاقدا على مثلين كدرهم فضة بمثله، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يأخذ الأرش مطلقا. إذا قال أمسك بلا أرش إن تعاقدا على مثلين كدرهم فضة بمثله، إذا أراد أخذ أرش العيب والعوضان في الصرف من جنس واحد لم يجز لحصول الزيادة في أحد العوضين وفوات المماثلة المشترطة في المجلس الواحد. فإذا كان قد صرف دراهم بدراهم فهنا يشترط التماثل، يشترط التماثل. فإذا كان في أحد الدراهم عيبا، فإذا كان في أحد الدراهم عيب فهنا هذا العيب لو أعطاه بدلا عن أرشا فهذا يعني أن الفضة قد زادت فلم يوجد التماثل. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا الحالة الأولى لا أرش فيها، الحالة الثانية قال وإلا فله أخذ في المجلس، فله أخذه في المجلس. هذه الحالة إذا كان الصرف بغير الجنس، يعني باع دراهم بدنانير أو دنانير بدراهم، فهنا له أن يأخذ الأرش في المجلس لأن المماثلة غير معتبرة، المماثلة غير معتبرة، وتخلف قبض بعض العوض عن بعض لا يضر ما دام في المجلس، فيجوز كما في سائر البيع. لذا قال فله أخذه في المجلس. المفهوم أنه إن كان ذلك بعد المجلس فإنه ليس له أخذه، لذا إذا كان بعد التفرق لا يجوز له الأخذ. لماذا؟ لأنه يفضي إلى حصول التفرق قبل قبض أحد العوضين. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا كان ذلك بعد التفرق، يعني حالة ثالثة، إذا كان الصرف بغير الجنس وكان أخذ الأرش من غير جنس الثمن، يعني ليس نقدا. قال وكذا بعده، يعني بعد التفرق فإن له أن يأخذ الأرش من غير جنس الثمن، كأنه أخذ أرش عيب الفضة حنطة فيجوز. يعني لو أخذ أرش العيب في الدراهم أو في الدنانير بغير جنس الثمن مما لا يشترط فيه التقابض، كما لو أخذ بدلا عنه حنطة أو شعيرا أو غير ذلك، هذا لا إشكال فيه. لذا قال وكذا بعده، يعني بعد المجلس من غير الجنس. وهنا تنتبه أن قوله من غير الجنس ليس المقصود جنس النقد، وإنما المقصود ليس المقصود الجنس من الذهب أو الفضة، وإنما المقصود جنس الثمن، العلة، علة ربا الفضل. فالمقصود أنه من غير جنس الثمن، يعني من غير النقدين كبر أو شعير، لأنه لا يعتبر قبضه فيه إذا بيع بنقد، لأن هذا الأرش الذي أخذه عوضا عن العيب في النقد هذا لا يشترط فيه التقابض مع النقد، فيجوز أن يكون بعد المجلس. واضح الصورة؟ إذا صار وجود العيب في النقد على قسمين إجمالا، إما أن يكون العيب من غير الجنس فهنا يبطل، القسم الثاني أن يكون عيبه من الجنس فهنا إذا كان التعاقد على مثلين فلا أرش. حالة ثانية، إذا كان التعاقد على غير مثلين فيشترط أن يكون القبض في المجلس إذا كان الأرش ثمنا، والحالة الثالثة إذا كان غير ثمن فإنه يجوز ولو كان ذلك بعد المجلس. قال أو رد العقد للعيب، وهنا لا بدل له، يعني إما أن يأخذ الأرش أو أن يرد الثمن، ولا بدل له لأن العقد وقع على معين، فإذا أخذ غيره أخذ ما لم يشتره. المسألة قال أو رد العقد للعيب، يعني هنا من وجد الثمن معيبا فهو مخير بين الإمساك، وتكلم عن مسألة الأرش، أو الرد للعيب، لكن ليس له أن يأخذ بدله لأن العقد وقع على معين، ومر معنا أن الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين، فإذا أخذ غيره أخذ غير ما اشتراه. هذا إذا قلنا أن الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين، أما إذا قلنا أنها لا تتعين بالتعيين بالعقد فله أخذ البدل ولا يبطل العقد أيضا، لأن الذي قبضه ليس هو المعقود عليه، فأشبه المسلم إذا قبضه فوجد به عيبا. ويحرم الربا بين المسلم والحربي بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي لعموم ما تقدم من الأدلة. ويحرم الربا بين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب لما تقدم إلا بين سيد ورقيقه. يذكر المؤلف رحمه الله أن الربا محرم سواء كان بين المسلمين أو كان بين المسلمي والحربي، وسواء كان في دار الإسلام وكان في دار الحرب. قال بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي فهو محرم، لأنه داخل في عموم الأدلة المتقدمة، ولأن ما كان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار الحرب كالربا بين المسلمين. والسؤال لماذا ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة؟ لوجود خلاف فيها، ولوجود حديث مرويين فيها، وحديث مكحول مرفوعا لا ربا بين المسلم وأهل الحرب، لا ربا بين مسلمي وأهل الحرب، وهذا الحديث رد بأنه خبر مجهول فلا يترك له تحريم ما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة. وكذا يحرم الربا بين المسلمين مطلقا سواء كان هذا بدار الإسلام أو بدار الحرب. قال إلا بين السيد ورقيقه، لأن مال الرقيق ملك للسيد ولا ربا في مال الإنسان مع نفسه. وإذا كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا، فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح، وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز، لأنه بيع دين بدين. وإن قبض أحدهما من الآخر ما له عليه ثم صارفه بعين وذمة صح. هذه هي الصورة الخامسة التي مرت معنا من صور بيع الدين بالدين. تذكروا مثال 5000 جنيه مقابل 1000 ريال، يعني قلنا في ذمة أبي حاتم لأبي خالد 5000 جنيه. فهنا لو قال أبو خالد أبيعك يا أبا حاتم هذه 5000 جنيه بـ1000 ريال، فإذا كان سيسلمه الألف ريال في المجلس جاز على المذهب، إذا كان لن يسلمه في المجلس فافترق لم يصح كذا. هذا على المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز ذلك إذا كان في ذمة الآخر هذا الدين، إذا كان في ذمة الآخر هذا الدين. صورتها الآن، المسألة الأولى في ذمة أبي حاتم 5000 لأبي خالد، 5000 جنيه، فأراد أن يبيع أبو خالد 5000 جنيه بألف ريال. لو قدرنا أن في ذمتي كذلك أبي خالد 1000 ريال لأبي حاتم، فعندنا دين مقابل دين. يعني لو كان أبو حاتم طلب من أبي خالد يعني بضاعة من مصر فاشترى له بضاعة 5000 جنيه فصار عليه دين، وكان أبو خالد قد طلب من أبي حاتم بضاعة بألف ريال وصار عليه دين لأبي حاتم فصار عندنا دينا. طيب على المذهب كما مر معنا، هل يجوز أن يقول أبو خالد سأبيعك هذه 5000 جنيه التي أملكها عليك مقابل 1000 ريال التي علي؟ يقول أبو خالد لأبي حاتم، يجوز؟ على المذهب لا يجوز، على المذهب لا يجوز، على المذهب، إلا إذا أحضر أبو خالد أو العكس، إذا أحضر أبو خالد 1000 ريال وقال لأبي حاتم هذه 1000 ريال التي تطالبني بها اقبضها، فقبضها ثم قال صارفني أشتري منك هذه 1000 ريال مقابل 5000 جنيه التي لي عليك، اي نعم، فأرجع له 1000 ريال مقابل 5000 جنيه فيجوز. فيقولون إذا أحضر أحدهما النقد فإنه يجوز. لماذا؟ لأنه سيصير بيع دين بعين ثم سيصارفه مرة أخرى بالعين فيجوز على المذهب. إذن على المذهب لو كان دينا بدين مقاصة وصار مع المقاصة مصارفة على المذهب لا يجوز. عند شيخ الإسلام يجوز ولو لم يحضر أحدهما نقدا، إذن على المذهب لابد أن يحضر أحدهما نقدا، وعند شيخ الإسلام لا يشترط أن يحضر أحدهما نقدا. هذه التي ذكرها في آخر الفصل عند قوله وإن قبض أحدهما من الآخر ما له عليه، قبض أبو حاتم من أبي خالد 1000 ريال ثم صارفه بعين وذمة، صارفه بمقابل 5000 جنيه التي في ذمة أبي حاتم لأبي خالد، صارفه بألف ريال مقبوضة فقال خذ هذه 1000 ريال بدلا من 5000 جنيه، صح؟ قال ثم صرفه بعين وذمة، لأنه في الذمة 5000 جنيه وفي عين 1000 ريال، قال صح. والمفهوم أنه إذا لم يحضر أحدهم عينا فإنه لا يصح، فإنه لا يصح. إذن على المذهب لا يجوز حتى تظهر إحدى العينين وتعين، حتى تحضر حتى تظهر إحدى العينين، إما 5000 جنيه على المثال السابق أو 1000 ريال وتعين، لابد من تعيينها. ما دليل ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع غائبا منها بناجز. ثانيا لأنه إذا لم يعين أحد العوضين كان بيع دين بدين. وعلى المذهب لابد أن يكون هذا الصرف بسعر اليوم، لابد أن يكون هذا الصرف بسعر اليوم، لما تقدم من حديث ابن عمر في قوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. إذن على المذهب لا يجوز حتى تظهر إحدى العينين وتعين. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصح، أنه يصح. طيب إلى هنا ماشي. إذن الصورة الخامسة وجود دين في ذمة كل منهم على الآخر. فالصورة الخامسة لو كان لكل واحد من الاثنين أبي خالد وأبي حاتم دين على صاحبه من غير جنسه كدراهم بدنانير أو 5000 جنيه بألف ريال فهنا إذا تصارف ولم يحضر شيئا فإنه لا يجوز سواء كان حالين أو مؤجلين، يعني حتى ولو كان الصرف حالا مع عدم التقابض. إذا ليس العبرة بالتأجيل وإنما العبرة وإن عبرته بالقبض ليست العبرة بالحلول وإن العبرة بالقبض. فلو كان حالا وغير مؤجل فإنه على المذهب لا يصح، بل لابد أن يقبض. نص على هذا الإمام أحمد فيما إذا كان نقدين، ومر معنا قول الثاني واختيار شيخ الإسلام أنه يجوز ذلك على المذهب. إن أحضر أحدهما المال جاز بسعر اليوم، وعلى المذهب يكون هذا بيع دين بعين، بيع دين بعين، ويشترط أن يكون هذا بسعر اليوم. إلى هنا تمام. نبني على هذه الصورة صورة ذكرها المؤلف رحمه الله بقوله: وإذا كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا. في ذمة أبي حاتم 5000 جنيه لأبي خالد، فكان أبو حاتم يقضي أبا خالد بدلا عن الجنيهات ريالات شيئا فشيئا، يأتي ب100 ريال اليوم، ثم يأتي بعد أسبوع ب100 ريال، ثم بعد أسبوع 100 ريال، وإذا قدرنا أن 1000 ريال يصير 5000 جنيه، فإذا كان يقضيه من الجنس الآخر شيئا فشيئا. قال: فقضاه دراهم شيئا فشيئا، فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح، يصح القضاء. لماذا؟ لأنه بيع دين بعين. لما قضاه 100 ريال قال: هذه مقابل 500 جنيه. الآن سيقضي أبو حاتم أبا خالد هذه 5000 جنيه شيئا فشيئا بالريالات، فأتاه هذا اليوم ب100 ريال وقال: هذا من الدين الذي لك علي. فإذا قال: هذه مقابل 500 جنيه، هذه 100 ريال مقابل 500 جنيه، يصح هذا. لماذا؟ لأنه باع دينا بعين، فقدرنا أنه باع 500 ريال باع 500 جنيه ب100 ريال، فهذا يصح. قال: فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه، يعطيه كل ريال بحسابه من الجنيهات صح. قال: وإن لم يفعل ذلك بأن أعطاه وسكت، جاء أبو حاتم فأعطاه 100 ريال وقال: هذا من الدين، ولم يتحاسب، لم يبين هذا يقابل كم، ثم أعطاه من الأسبوع الثاني 100 ريال، أو أعطاه وسكت ولم يقل من الدين، أعطاه اليوم 100 ريال، ثم أعطاه في الأسبوع القادم 100 ريال، ثم بعد 10 أسابيع اكتمل فأعطاه 1000 ريال. قال: وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجوز. بعد 10 أسابيع كان يعطيه كل أسبوع 100 ريال، صار في ذمة الآن أبي خالد 1000 ريال لأبي حاتم، لأنه كل أسبوع يعطيه 100 ريال ولم يحدد أنها تقابل الدين. فتحصل أنه بعد 10 أسابيع صار في ذمة أبي خالد 1000 ريال لأبي حاتم، وفي ذمة أبي حاتم ابتداء 500 جنيه، ثم بعد ذلك قال: ما رأيك أن نجعل 5000 جنيه بدل 1000 ريال. قال: وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعده، يعني بعد أن اكتمل السداد، فصارفه بها وقت المحاسبة، قال: ما رأيك 1000 ريال مقابل 5000 جنيه؟ قال: لم يجوز، لأنه بيع دين بدين، لأننا سنرجع إلى صورتنا الأولى التي منعها المذهب، لأنه بيع دين بدين. نعم، إذا أحضر أحدهما نقدا وصار بيع دين بعين جاز. بهذه المسألة كنتين من باب الربا والصرف. بقي عندنا مسألة، قال لما قال المؤلف رحمه الله صح في الصورة إذا كان قد أقبض أحدهما النقد الآخر، صح. لماذا؟ لأنهما قد تقابضا في المجلس، فصح كما لو كان حاضرين. باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد هنا الدور والأرض والشجر. والثمار جمع ثمر كجبل وجبال، وواحد الثمر ثمرة. إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو وصى بها شمل العقد أرضها، أي إذا كانت الأرض يصح بيعها، فإن لم يجز كسواد العراق فلا، وشمل بناءها وسقفها لأنهما داخلان في مسمى الدار، وشمل الباب المنصوب وحلقته والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة والرحى المنصوبة لأنه متصل بها لمصلحتها، أشبه الحيطان وكذا المعدن الجامد وما فيها من شجر وعرش، دون ما هو مودع فيها من كنز وهو المال المدفون وحجر مدفون ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح ومعدن جار وماء نبع وحجر رحى فوقاني لأنه غير متصل بها واللفظ لا يتناوله. ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة أو المعصرة دخل الفوقاني كالتحتاني. أحسنت. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام بيع الأصول والثمار. ذكر المؤلف رحمه الله تعريف الأصول، وهو جمع أصل وهو ما يتفرع عنه غيره، هذا من حيث اللغة. ومن حيث الاصطلاح المراد به هنا الدور والأرض والشجر. إذن الأصل يشمل الدار ويشمل الأرض ويشمل الشجر. فما الذي يتبع الدار إذا بيعت الدار؟ وما الذي يتبع الأرض إذا بيعت الأرض؟ وما الذي يتبع الشجر إذا بيع الشجر؟ قال والثمار جمع ثمر كجبل وجبال وواحد الثمرة وواحد الثمر ثمرة. يشرع مالف رحمه الله في بيان ما الذي يتبع الدار إذا بيعت الدار، وذكر أن هذا الحكم ليس خاصا بالبيع بل يشمل عقود المعاوضات الأخرى، بل يشمل عقودا أخرى تشبه المعاوضات. قال وإذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو وصى بها، في كل هذه الصور يدخل المذكور مع الدار، تدخل المذكورات مع الدار. فذكر أن الأرض تشمل، أن العقد يشمل الأرض إذا باع دارا، باستثناء إذا كانت الأرض لا يصح بيعها، كما لو كانت مما لا يباع مما فتح عنوة عنوة نحو ذلك. قال وشمل بناءها وسقفها لأنهما داخلان في مسمى الدار، يعني البناء والسقف داخلان في مسمى الدار. يشمل أيضا الباب المنصوب وحلقته والسلم والرف المسمرين أو المسمرين والخابية المدفونة والرحى المنصوبة. قال لأنه متصل بها لمصلحة أشباه الحيطان. مفهوم هذا أنها إذا كانت السلام السلالم والرفوف ليست مسمرة، أو كانت الأبواب والرحى ليست منصوبة، أو كانت الخوابي ليست مدفونة، فإنه لا يتناولها البيع ونحوه، لا يتناولها البيع ونحوه. لماذا؟ لأنها صارت منفصلة عنها، أشبهت الطعام والشراب. قال وكذا المعدن الجامد وما فيها من شجر وعرش. إذن هذه يشملها البيع للدار، ويستثنى مما لا يشمله بيع الدار ما هو مودع فيها من الكنوز والحجر. قالوا لأن هذا مودع فيها للنقل عنها فيشبه الفرش والستور. وكذلك لا يشمل بيع الدار المنفصل منها كالحبل والدلو والبكرة إلى غير ذلك. قال لأنه غير متصل بها فهو لا يختص بمصلحتها، أشبه الثياب والطعام. قال واللفظ لا يتناوله. وهذه الأمور مبنية على العرف، مبنية على العرف، لكن ذكر الفقهاء رحمه الله لعدد من الصور تستفيد منه المأخذ الذي بنوه لأجل الإدخال من عدم الإدخال، فتستفيد من هذا المأخذ تطبيق هذا المأخذ على الصور العرفية. قال ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة أو المعصرة دخل الفوقاني كالتحتاني، لكون الفوقاني والتحتاني يدخلان في عموم الطاحونة أو المعصرة. انتهى من بيع الدار، ينتقل إلى بيع الأرض. وإن باع أرضا أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر أو وصى بها ولو لم يقل بحقوقها شمل العقد غرسها وبناءها لأنهما من حقوقها، وكذا إن باع ونحوه بستانا لأنه اسم للأرض والشجر والحائط. أحسنت. قال وإن باع أرضا أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو قر وصى بها أو كذلك جعلها صداقا أو عوض خلع، وكذا لو جعلها صداقا أو عوض خلع. قال ولو لم يقل بحقوقها، يعني لا يشترط لأجل أن تدخل المذكورات مع الأرض أن يقول بحقوقها، قال لأنهما من حقوقها، ويتبع الغرس والبناء الأرض من كل وجه لأنهما يتخذان للبقاء، يتخذان للبقاء فيها، وليس لانتهاء الغرس والبناء مدة معلومة بخلاف الزرع والثمر. قال وكذا إن باع ونحوه، قوله ونحوه ما المراد؟ نحو البيع، فتقول ونحوه منصوبا، فما إعراب نحوه؟ على ماذا؟ منصوب لعله معطوف على المصدر المفعول المطلق، فالتقدير وإن باع بيعا ونحوه، يعني ونحو البيع. قال بستانا لأنه اسم للأرض والشجر والحائط، بدليل أن الأرض المكشوفة لا تسمى حائطا، ويدخل في هذا البستان البناء كما يدخل فيه الشجر. نعم. ثم يذكر الحكم فيما إذا كان في هذا البستان زرع أو كان في هذه الأرض زرع ونحوه ونحو ذلك. وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير فلبائع ونحوه مبقا إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه مشتر. وإن كان الزرع يجز مرارا كرطبة وبقول أو يلقط مرارا كقثاء وباذنجان وكذا نحو ورد فأصوله للمشتري لأنها تراد للبقاء فهي كالشجر، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وكذا زهر تفتح لأنه كالثمر المؤبر وعلى البائع قطعها في الحال. يذكر مالك رحمه الله الحكم أنه إذا كان في هذه الأرض زرع، فإذا كان هذا الزرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير، فهذا الزرع الذي لا يحصد إلا مرة يكون للبائع ويبقى للبائع إلى وقت أخذه، قال إلى أول وقت أخذه، لأن هذا هو العرف في نقله، فيحمل هذا البيع على المتعارف عليه، كالثمرة تباع بعد بدو صلاحها. وقوله إلى أول وقت أخذه يفهم من أو يعلم من أنه ليس له أن يبقيه بعد أول وقت أخذه حتى ولو كان بقاؤه أنفع له إلا برضا من؟ المشتري. قال بلا أجرة، يعني أن للبائع أن يبقيه بدون أن يدفع أجرة. لماذا؟ لأن هذه المنفعة حصلت مستثناة له فكانت له بلا أجرة. قال ما لم يشترطه مشتر، فإذا اشترطه مشتر فيكون الزرع للمشتري، فإذا اشترط هذا الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة المشتري فيكون هذا الزرع للمشتري، لكون هذا الزرع قد دخل في البيع تبعا للأرض، ولا يضر الجهل به ولا يضر عدم كماله، كما لو اشترى شجرة فاشترط ثمرتها بعد تأبيرها فتكون للمشتري. أما عند الإطلاق فهذا الزرع للمشتري أو للبائع؟ للبائع، لأنه مودع في الأرض فهو كالكنز والقماش، هذا إذا كان لا يحصد إلا مرة. أما إذا كان الزرع يجز مرارا أو يلقط مرارا فالأصول للمشتري لأنها تراد للبقاء فهي كالشجر، فهي كالشجر، لأن هذا مما تتكرر الثمرة فيه فتشبه الشجر، يعني هذه الأصول لها حكم الشجر لأن الثمرة تتكرر فيها، الأصول للمشتري. أما الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع فهما للبائع، فهما للبائع. وكذا زهر تفتح، إذن مثل الزرع الذي لا يحصد إلا مرة أو ما كان يجز مرارا فتكون الجزة الأولى للبائع، كذا مثله الزهر الذي تفتح، لأن هذا الزهر الذي تفتح كالثمر المؤبر، كالثمر المؤبر. إذن إن كان ممن تؤخذ زهرته وتبقى عروقه في الأرض فالأصول للمشتري لأنه جعل في الأرض للبقاء فيها فهو كالرطبة، وكذا الأوراق والأغصان فهي للمشتري لأنه لا يقصد أخذه فهو كورق الشجر وأغصانه. أما الزهرة فإن تفتحت فهي للبائع، وما لم تتفتح فهي للمشتري، يعني لها حكم الثمرة بعد أن تتشقق طلعها كما سيأتينا. قال: وعلى البائع قطعها في الحال، لأن هذا ليس له حد ينتهي إليه، ولأن هذا يطول، وهذا يخرج غير ما كان ظاهرا، والزيادة من الأصول التي هي ملك للمشتري، والزيادة من الأصول ملك للمشتري. نعم. إذن هذا نقول على البائع أن يقطعه في الحال، لأنه ليس له حد ينتهي إليه، ولأن هذا يطول. أما ما كان ظاهرا فهذا له للبائع، فهذا مستثنى. والزيادة التي تكون في الأصول هذه للبائع والمشتري للمشتري. نعم. وإن اشترط المشتري ذلك صح الشرط وكان له، كالثمن المؤبر إذا اشترطه مشتري الشجر. ويثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر كما لو جهل وجودهما، ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة. في المسائل المتقدمة التي قلنا إن ما ذكر هو للبائع، لو شرط ذلك المشتري صح، ويكون هذا الذي قد اشترطه المشتري له، كالثمر المؤبر إذا اشترطه مشتري الشجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يبتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. قال: ويثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر كما لو جهل وجودهما. يثبت له الخيار بين فسخ البيع لفوات منفعة الأرض عليه ذلك العام، لأنه قد ظن دخول شيء ليس له، وبين الإمضاء مجانا بلا أرش، وليس له أرش. لماذا؟ لأنه لا نقص بالأرض، هو قد اشترى الأرض والأرض لا نقص فيها، لكنه ظن أن هذا الزرع الذي يلقط مرة واحدة أو يحصد مرة واحدة ظن أنه له، فله أن يفسخ لأنه سيفوت حصاد هذا العام، لكن ليس له الأرش لأن المبيع ليس به عيب. نعم. قال: ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرية أو قرينة. الأصل في بيع القرية عدم دخول المزارع إلا إذا دل النص على ذلك أو القرينة على ذلك. نعم. فصل: ومن باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر، فالثمر لبائع مبقا إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر ونحوه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه. والتأبير التلقيح، وإنما نص عليه والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا. وكذا لو صالح بالنخل أو جعله أجرة أو صداقا أو عوض خلع، بخلاف وقف ووصية، فإن الثمرة تدخل فيهما أبرت أو لم تؤبر، كفسخ لعيب ونحوه. أحسنت. هذا الفصل عقده مؤلف رحمه الله لبيان حكم بيع ماذا؟ الثمار. قال: باب بيع الأصول والثمار. والفصل متقدم في بيع الأصول سواء كانت أراض أو كانت دورا أو بساتين، وهنا يتكلم عن بيع الثمار. قال: من باع أو وهب أو رهن نخلا قد تشقق طلعه، وكذا يشمل أيضا الأصول من الشجر. ولو لم يؤبر، يعني ولو لم يؤبر هذا النخل، فالثمر للبائع ويكون مبقى له إلى الجذال إلا أن يشترطه المشتري. قال: إلا أن يشترطه مشتر ونحوه. من مراد بنحوه هنا؟ نعم، أحسنت. الموهوب، وكذا من صالح أو المستأجر المؤجر ونحو ذلك. نعم. قال: إلا أن يشترطه مشتر ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع، متفق عليه، عن ابن عمر رضي الله عنهما. ثم ذكر المراد بالتأبير. قال: والتأبير التلقيح. قالوا: التأبير لا يكون حتى يتشقق الطلع، فعبر بالتأبير عن ظهور الثمرة للزومه منه، لأنه يلزم من ظهور الثمرة التأبير، أو يلزم من التأبير ظهور الثمرة. قال: والتأبير التلقيح، وإنما نص عليه، والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا. يعني نص صلى الله عليه وسلم على التأبير، والحكم على المذهب منوط بالتشقق لا بالتأبير. قالوا: لملازمته له، يعني لملازمة التشقق للتأبير، لملازمة التشقق للتأبير. فلما كان التشقق ملازما غالبا للتأبير أنيط الحكم بالتشقق دون التأبير، هذا المذهب. وبناء عليه فإنه متى اشترط أحد المتبايعين هذه الثمرة فهي له، إذا شرط هذا البائع فهو له، إذا كان ذلك قبل التأبير أو كان بعد التأبير، إذا كان ذلك بعد التأبير فهو له بلا شرط، وإن كان ذلك قبل التأبير فهو له بالشرط. فمتى اشترطها أحد المتبايعين فهي له، سواء كانت مؤبرة أو غير مؤبرة، البائع والمشتري في ذلك سواء، لأنه قد استثنى بعض ما وقع عليه العقد وهذا معلوم، فصح كما لو باع حائطا واستثنى نخلة بعينها، ولأن هذا المستثنى أحد المتبايعين فصح اشتراطه للثمرة كالمشتري. يعني لو اشترط هذا البائع فيصح أن يشترط، كما يصح للمشتري أن يشترط أيضا الثمرة إذا كان ذلك بعد التأبير. إلى هنا واضح؟ هذا المذهب. إذن المذهب أن الحكم منوط بالتشقق لا بالتأبير، مع أن الحديث نص على التأبير. القول الثاني في المسألة، وهو رواية عن إمام أحمد رحمه الله واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الحكم منوط بالتأبير لا بالتشقق، وهو ظاهر الخبر، فبعد التأبير تكون الثمرة للبائع، وقبله تكون الثمرة للمشتري، تكون الثمرة للمشتري. ثم يذكر المؤلف رحمه الله عقودا تلحق بالبيع، قال: وكذا لو صالح بالنخل أو جعله أجرة أو صداقا أو عوض خل، يلحق بالبيع باقي عقود المعاوضات لأنها في معناه، فلو جعل النخل أجرة فتكون الثمرة، فيكون تكون الثمرة بعد التأبير لمن؟ إذا جعل النخل أجرة تكون إذا كانت بعد التأبير للمؤجر، وقبل التأبير تكون للمستأجر، تكون للمستأجر. قال: أو صداقا أو عوض خلع. إذن عقود المعاوضات في معنى البيع، ويلحق بذلك الهبة، لذا قال في أول الفصل: أو وهب. قالوا: لزوال الملك فيها بغير فسخ. إذن هبة قالوا يزول الملك فيها ويبعد فيها الفسخ، لأن المتهب يتصرف في الهبة بما شاء، فأشبه المشتري. والرهن أيضا يلحق بالبيع، قالوا: لأن الرهن يراد للبيع ليستوفي الدين من ثمن المرهون. إذن هذا وجه إلحاق الهبة والرهن. أما المصالحة فهي في حكم البيع كما مر معنا، وكذا أيضا إذا جعله أجره في حكم المعاوضة، والصداق وعوض الخلع أيضا في حكم المعاوضة، لذا قال: بخلاف وقف ووصية فإن الثمرة تدخل فيهما أبرت أو لم تؤبر. إذن لا تكون الثمرة للواقف ولا للموصي، سواء كانت الثمرة قد أبرت أو لم تؤبر، كفسخ لعيب ونحوه. أيضا إذا وجد فسخ لعيب أو ونحوه فإنها تعود إلى الآخر، ولا نظر لكونها قد أبرت أو لم تؤبر. نعم. وكذلك أي كالنخل شجر العنب والتوت والرمان وغيره، كجميز من كل شجر لا قشر على ثمرته، فإذا أبيع ونحوه بعد ظهور الثمرة كانت للبائع ونحوه. وكذا ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه جمع كم وهو الغلاف، كالورد والبنفسج والقطن الذي يحمل في كل سنة، لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع. حسنت. يذكر المؤلف رحمه الله أنه يلحق بالنخل باقي الشجر، قال من كل شجر لا قشر على ثمرته. إذا كان لا قشر على ثمرته فهنا العبرة بظهور الثمرة لا بالتشقق، لأنه إذا كان هناك قشر فيتصور التشقق من عدمه، إذا لم يكن هناك قشر في العبرة بظهور الثمرة. قال كانت للبائع ونحوه، لأن بدو ذلك من هذه الشجرة بمنزلة ظهور الرطب من الطلع، يعني بمنزلة التشقق في النخل. قال وكذا ما ظهر من نوره، يعني من زهره على أي لون كان. قال كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه واحده كم، وهو الغلاف، وأكثر ما يستعمل في وعاء الطلع. قال كالوردي والبنفسجي إلى أن قال، قال لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع، لأن ظهور ذلك يعني أن يظهر من نوره أو أن يخرج من أكمامه كظهوره من الطلع، وعدم ظهوره كعدم ظهوره من الطلع، يعني كعدم التشقق من الطلع، فيجب أن يعطى حكمه. نعم. وما قبل ذلك أي قبل التشقق في الطلع والظهور في نحو العنب والتوت والمشمش، والخروج من الأكمام في نحو الورد والقطن والورق فلمشتر ونحوه، لمفهوم الحديث السابق في النخل وما عداه فبالقياس عليه. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله أن ما سبق كل مبني على الضابط المذكور، إذا كان ذلك قبل وجود ذلك الضابط فبيكون الثمر للمشتري. قال قبل التشقق في الطلع في النوع الأول وهو الذي ذكره في النخل. قال والظهور في نحو العنب هذا النوع الثاني. قال والخروج من الأكمام هذا النوع الثالث. والورق عموما، الورق عموما يكون للمشتري لأنه ليس بثمر ولا يقصد أخذه، فكان تابعا للأصل. قال فلمشتري ونحوه لمفهوم حديث السابق في النخل. قالوا ولأن ذلك يتبع الأصل فواجب أن يكون المشتري كالأصل. إذن لمفهوم حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النخل، وما عدا النخل يقاس عليه. قال وما عداه في بالقياس عليه. وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع وغيره لمشتر، إلا في شجرة فالكل لبائع ونحوه، ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر. أحسنت. يقول إن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع. إذن إذا ظهر بعض الثمرة مبيع شجرها أو تشقق طلع بعض النخل بيع ونحوه، فما ظهر وما تشقق يكون للبائع. قال وإن تشقق وظهر بعض ثمره، فالمتشقق والظاهر من الثمر يكون للبائع، أما ما لم يظهر من الثمر أو لم يتشقق من الطلع فهو للمشتري ونحوه، سواء كان من نوع ما تشقق أو غيره لعموم ما سبق. قال وغيره لمشتر إلا في شجرة فالكل لبائع ونحوه. قال فهو لبائع وغيره لمشتر، وضحنا أن غير ذلك يكون للمشتري. قال إلا في شجرة فالكل لبائع ونحوه، يعني إلا في الشجرة الواحدة، فإذا تشقق بعض طلعها أو ظهر بعض ثمرها فكل ثمرها يكون للبائع، الحاقا لما لم يتشقق منها أو ما لم يظهر منها بما تشقق أو ظهر منها. إذا نفرق بين أن يظهر البعض في الشجرة الواحدة أو أن يظهر البعض في أكثر من شجرة، فإذا كان ذلك من شجرة في شجرة واحدة فكل ثمر الشجرة يكون للبائع، أما إذا كان في عدة أشجار فما ظهر يكون للبائع وما لم يظهر يكون للمشتري، فنفرق بين شجرة وأخرى. ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر، إذا كانت الثمرة للبائع فعليه السقي، وإذا كانت الثمرة للمشتري فعليه السقي. قال ولكل، يعني ولكل من البائع والمشتري، السقي ثمرته لمصلحته، ولمشتر سقي ماله إن كان السقي مصلحة لحاجة وغيرها ولو تضرر الآخر بالسقي. فلا يمنعان ولا يمنع أحدهما من السقي. لماذا؟ لأنهما ما دخلا في العقد على ذلك، وليس لأحدهما السقي لغير مصلحة، لأن سقيه يتضمن التصرف في ملك غيره والأصل المنع، وإنما إباحته للمصلحة. إذا لكل منهما السقي إذا وجدت المصلحة، والمفهوم إذا لم توجد المصلحة فليس له السقي لأنه سيتصرف في ملك غيره. قال ولو تضرر الآخر، يعني ولو ترتب على هذا السقي الذي لمصلحة تضرر الآخر فإنه له أن يسقي، لأنه قد دخل في العقد بناء على ذلك. يعلم من هذا أن من كانت الثمرة له فإنه لا يلزمه قطعها في الحال، لا يلزمه قطعها في الحال، لأن التفريع جار على العرف فيترك إلى تناهي حلاوته، لأنه قال له أن يسقي للمصلحة. فلو كان ليس له أن يسقي، فلو كان عليه أن يقطع في الحال فليس له أن يسقي، فيقول اقطع في الحال. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه، والنهي يقتضي الفساد. ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه، لما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. ولا يباع رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل، أي منفردة عن أصولها، لأن ما في الأرض مستور مغيب، وما يحدث منه معدوم، فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة. فإن أبيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله، أو الزرع الأخضر بأرضه، أو أبيع لمالك أصلهما، أو أبيع قثاء ونحوه مع أصله، صح البيع، لأن الثمر إذا أبيع مع الشجر والزرع إذا أبيع مع الأرض دخلا تبعا في البيع، فلم يضر احتمال الغرر. وإذا أبيعا لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال. أحسنت. يذكر مؤلف رحمه الله تحريم بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وذكر مؤلف رحمه الله دليل ذلك، قال متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما، وجه الدلالة من الحديث أن النهي يقتضي الفساد، لأن النهي هنا عاد إلى ماذا؟ إلى ذات البيع. ثم ذكر أيضا عدم صحة بيع الزرع قبل اشتداد حبه، وذكر دليل ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ثم قال ولا يباع رطبة وبقل ولا قثاء ونحو كباذنجان دون الأصل. هذه الثمار لا تباع دون أصلها، أي منفردة عن أصولها. إذن الرطبة وما أشبهها مما تثبت أصوله في الأرض ويؤخذ ما ظهر منه بالقطع مرة بعد أخرى كالنعناع ونحوه، هذا لا يجوز بيعه إلا أن يبيع الظاهر منه بشرط القطع في الحال، أما أن يباع بدون أصله فلا يجوز. إذن هذا الرطبة والبقل والقثاء ونحو هذا لا يباع مطلقا إلا مع الأصل. إذن عندنا الثمر يباع بعد بدو الصلاح، والحب يباع بعد والزرع يباع بعد اشتداد الحب، أما هذا لا يباع إلا مع أصله. وفي الجميع يجوز البيع بشرط القطع في الحال، يعني يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع قبل اشتداد حبه، وهذا الرطبة ونحوها قبل بدون أصلها بشرط قطع في الحال في الجميع. وجه المنع في هذا الأخير الذي هو الرطبة والبقل ونحوهما، قال لأن ما في الأرض مستور مغيب، يعني إذا باع هذه الثمرة دون أصلها فما في الأرض منها مستور مغيب، وما يحدث منه يعني من هذا الثمر معدوم، فلا يجوز بيعه كالذي يحدث من الثمرة. نعم. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول الثاني أنه يجوز بيع المقاثي دون أصولها، القول الثاني في المسألة أنه يجوز بيع المقاثي دون أصولها. ثم ذكر مؤلف رحمه الله صورة يجوز فيه بيع الثمر قبل بدو الصلاح، قال إذا أبيع بأصوله، أو إذا أبيع لمالك الأصلي. إذن عندنا استثناءات من بيع الثمر قبل بدو الصلاح، من الاستثناءات بشرط القطع وسيأتينا من كلام المؤلف. والاستثناء الذي ذكره هنا قال فإن أبيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله، يعني إذا بيع مع الأصل، قال أو الزرع الأخضر بأرضه، فالأرض لها حكم الأصل في الزرع. قال أو أبيع لمالك أصلهما، يعني إذا كان قد باع الثمرة لمالك الأصل لمالك الشجر أو باع الزرع لمالك الأرض. إذن هذه صورة ثالثة. رابعة قال أو أبيع قثاء ونحوه مع أصله، يعني مفهوم سبق لما قال دون الأصل، إذا بيع الرطب والبقل والقثاء دون الأصل مفهومه أنه إذا باعه مع الأصل فإنه يجوز. قال صح البيع. قال لأن الثمر إذا بيع مع الشجر والزرع إذا أبيع مع الأرض دخلا تبعا في البيع، هذا فيما إذا بيع مع الأصل، فلم يضر احتمال الغرر لوجود الغرر في أصل الصورة، لكن لما كان المشتري مالك للأصل فاغتفر الغرر، كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع الشاه، وكما اغتفرت الجهالة في بيع النوى في التمر مع التمر، لأن هذا مستتر، فإذا باع مع الأصل فإن هذا يجوز. دليل ذلك هذا التعليل الذي ذكره مؤلف رحمه الله وهو اغتفار الجهالة. الدليل الثاني قالوا الإجماع. الدليل الثالث قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه. إذن قوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، فهذا يفيد أن الأصل في الثمرة أن تكون لمن؟ الأصل في الثمرة للمشتري، لأنه قال بعد أن تؤبر، يعني قبل أن تؤبر هي للمشتري. فإذا كان يجوز للبائع أن يستثني ويجوز للمشتري أن يستثني هنا، فهذا يدل على أنه يجوز البيع مع الأصل، لأن المشتري لما كان مالكا للأصل جاز له استثناء هذه الثمرة التي هي للبائع، فلما جاز له استثناء هذه الثمرة دل على جواز المعاوضة على الثمرة لمالك الأصل، لمالك الأصل ابتداء. ثم يذكر دليل مسألة إذا بيع لمالك الأصل، قال وإذا أبيع لمالك الأصل فقد حصل التسليم المشتري على الكمال لكونه مالك الأصل والقرار، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لأنه يجتمع الأصل والثمرة للمشتري أشبه ما لو اشتراهما معا، إلا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال، فيصح إن انتفع بهما لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع. أو إلا إذا باع الرطبة والبقول جزة موجودة فجزة فيصح لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر. أو إلا إذا باع القثاء ونحوها لقطة موجودة لما تقدم، وما لم يخلق لم يجز بيعه. قال إلا إذا باع ثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال فيصح. إذن يستثنى من منع وإبطال بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فيما إذا اشترط القطع في الحال فيصح إجماعا. وقيد هذا بأن تكون الثمرة قبل بدو صلاحها منتفعا بها، لذا قال إن انتفع بهما، يعني بالثمرة قبل بدو صلاحها وبالزرع قبل اشتداد حبه، يعني إن كان ما ذكر منتفعا به حينئذ، يعني حين القطع. إن لم ينتفع بهما فإنه لا يصح. لماذا؟ إذا كان غير منتفع بها فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه مر معنا من شروط صحة البيع اشتمال المبيع على منفعة، فإذا كان لا نفع فيه فهنا قد اختل شرط من شروط صحة البيع. قال لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ويأمن العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع، فإذا كان سيقطع فإذا هنا زالت الجهالة أولا، لأن الجهالة في نمو الثمرة شيئا فشيئا منتفية بشرط القطع في الحال، وثانيا أن العاهة وخوف التلف منتفيا لأنه سيقطع في الحال. قال وإلا إذا باع الرطبة والبقول جزة موجودة فجزة فيصح، أيضا لوجود العلم وانتفاء الجهالة والغرر. قال وإلا إذا باع القثاء ونحوها لقطة موجودة لما تقدم، لأن الزائد على اللقطة لم يخلق فلم يجوز بيعه كما لو باعه قبل ظهوره. إذا لا يجوز له إلا أن يبيع اللقطة الموجودة، فإذا باع اللقطة الموجودة جاز، لكن لو باع أكثر من لقطة ولم توجد إلا لقطة واحدة فلا يصح، فلا يصح. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز بيع اللقطة الموجودة والمعدومة إلى أن تيبس المقثأة، يجوز بيع اللقطة الموجودة والمعدومة إلى أن تيبس المقثأة. قال وما لم يخلق لم يجوز بيعه. إذا كان غير مخلوق يعني ليس موجود، ليس موجودا، هذا لا يجوز بيعه لأنها ثمرة لم تخلق فلم يصح بيعها، كما لو باعها قبل ظهور شيء منها. والحاجة في هذه الحالة تندفع ببيع الأصول. لماذا يبيع ما لم يخلق بعد؟ يبيع الأصل، ولأن ما لم يبدو صلاحه يجوز إفراده بالبيع بخلاف ما لم يخلق. يعني الذي لم يبدو صلاحه وجد فيجوز إفراده بالبيع بشرط القطع، أما إذا كان لا لم يخلق فإنه لا يجوز. والحصاد لزرع والجذاذ لثمر واللقاط لقثاء ونحوها على المشتري، لأنه نقل لملكه وتفريغ لملك البائع عنه، فهو كنقل الطعام. وإن باعه أو أي الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع قبل اشتداد حبه أو القثاء ونحوه مطلقا أي من غير ذكر قطع ولا تبقية لم يصح البيع لما تقدم، أو باعه ذلك بشرط البقاء لم يصح البيع لما تقدم. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله على من يكون الحصاد للزرع والجذاذ للثمر، للثمر واللقاط للقثاء ونحوها، قال هذا يكون على المشتري. لماذا؟ لأنه نقل لملكه، لأن الذي قد اشترى هذا الزرع أو الثمر أو القثاء ونحوها فهذه ملك له، فعليه أن ينقل ملكه. وتفريغ لملك البائع عنه فهو كنقل الطعام، وهذا يفارق الكيل والوزن، لأن الكيل والوزن يكون على من؟ بالبائع، كما مر معنا الكيل والوزن من يحتاج إلى توفي هذا على البائع، لأن الكيل والوزن من مؤنة تسليم المبيع إلى المشتري، والتسليم على البائع. أما في هذه المسألة فقد حصل التسليم بماذا؟ بالتخلية، لأن القبض هنا يحصل بالتخلية، فحصل التسليم بالتخلية بدون القطع، بدليل أنه يجوز للمشتري أن يتصرف فيها، وهذا بلا خلاف. إذا شرط الحصاد أو الجذاذ أو اللقاط المشتري على البائع فإنه يصح هذا الشرط، كما لو اشترط عليه حمل الحطب أو تكسيره. الأصل أن هذه الأمور على المشتري، لو شرطها المشتري على البائع فقال عليك هذه الأمور فيصح ذلك، كما لو اشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره، كما مر معنا في باب الشروط في البيع. يذكر مؤلف رحمه الله مفهوم ما سبق. إذا كان قد باع قبل بدو الصلاح أو قبل اشتداد الحب مطلقا، يعني بدون أن ينص على القطع ولا على التبقية، قال لم يصح البيع لما تقدم. ومن هنا نفهم أن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح له ثلاث أحوال متصورة عقلا ومفهومة من كلام المؤلف. الحالة الأولى أن يشترط القطع، وهذه مرت معنا أنها جائزة. الحالة الثانية أن يشترط التبقية، عكس أن يشترط التبقية، الثانية يشترط التبقية فلا يصح. الثالثة أن يبيع مطلقا بدون شرط القطع وبدون شرط التبقية، فهذا البيع مطلقا ذكر أنه لا يصح للأدلة المتقدمة للنهي، قال أو باعه ذلك بشرط البقاء، وهي الحالة الثانية التي ذكرناها، قال لم يصح البيع لما تقدم. لم يصح إجماعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع متفق عليه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. أو اشترى ثمرا قبل أن يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا صلاحه، بطل البيع بزيادته لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها. وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع ثم ترك حتى اشتد حبه، أو اشترى جزة ظاهرة من بقل أو رطبة، أو اشترى لقطة ظاهرة من قثاء ونحوها، ثم تركهما فنمتا بطل البيع لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها والقثاء ونحوها بغير شرط القطع. أحسنت، بارك الله فيك. يذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا كان قد اشترى بشرط القطع ثم لم يقطع فترك حتى بدا الصلاح فإنه يبطل البيع بهذه الزيادة، ودليل ذلك قال لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء ثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها، لأن هذه وسيلة إلى المحرم، وسائل الحرام حرام كبيع العينة، وقد عاقب الله سبحانه وتعالى أهل السبت بصنيعهم في التحايل على الصيد يوم السبت. قال وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع ثم ترك حتى اشتد حبه للدليل المتقدم. قال أو اشترى جزة ظاهرة من بقل أو رطبة، أو اشترى لقطة ظاهرة إلى أن قال فنمتا بطل البيع. إذن إذا كان قد بدأ الصلاح في الثمر أو اشتد الحب في الزرع أو كان قد وجد النماء فيما هو ليس من الثمر ولا ليس مما يبدو صلاحه وليس مما يشتد حبه كالقثاء ونحوه، ففي هذه الحالة إذا وجد النمو بطل البيع لذات التعليل أو لتعليل ذاته، لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها والقثاء ونحوها بغير شرط القطع. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة قبل بدو صلاحها، فاستثني منه ما اشتراه بشرط القطع وقطعه بالإجماع، فيبقى فيما عداه على أصل التحريم، يعني إذا لم يقطع. الدليل الثالث أن التبقية معنى حرم الشرع اشتراطه لحق الله تعالى فأبطل العقد وجوده، كالنسيئة فيما يحرم فيه النساء، وكترك التقابض فيما اشترط فيه القبض. ومتى حكمنا بفساد البيع فإن الثمرة تكون كلها لمن؟ للبائع. نعم. أو اشترى ما بدا صلاحه من ثمر وحصل معه آخر واشتبه بطل البيع، قدمه في المقنع وغيره. والصحيح أن البيع صحيح وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع والباقي للمشتري، وإلا اصطلح ولا يبطل البيع لأن المبيع اختلط بغيره ولم يتعذر تسليمه. والفرق بين هذه والتي قبلها اتخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم. هذه صورة أخرى، وهي أن يشتري ما بدا صلاحه من الثمر ويحصل معه آخر ويشتبهان. قال بطل البيع، هذا القول الأول، قال قدمه في المقنع وغيره. إذن ذهب في الزاد، ذهب الحجاوي رحمه الله في الزاد إلى أن البيع باطل، وهو قول في المذهب. القول الثاني قال في الروض والصحيح أن البيع صحيح، يعني ليس البيع باطلا. طيب إذا قلنا بصحة البيع ماذا يترتب عليه؟ نقول إن حدثت ثمرة أخرى، أو باع شجرا فيه ثمرة للبائع فحدثت ثمرة أخرى، فإن تميزت فلكل واحد ثمرته، للبائع ثمرته وللمشتري ثمرته. أما إن اختلط ولم تتميز واحدة منهما فهنا يكونان شريكين فيهما، كل واحد بقدر ثمرته. لذا قال وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع والباقي للمشتري، وإلا اصطلح. فإن لم يعلم ولم يكون شريكين، يعني إن لم يعلم القدر، فهنا يصطلحان، يصطلح البائع والمشتري على الثمرة لدعاء الحاجة لذلك، لأنه لا طريق لمعرفة حق كل منهما إلا بالاصطلاح. ولا يبطل البيع لأن المبيع اختلط بغيره ولم يتعذر تسليمه، فهذا الاختلاط ليس موجبا للإبطال، هذا الاختلاط ليس موجبا للإبطال. ويرد هنا سؤال على المذهب، لماذا قلتم هنا بالصحة وقلتم بالإبطال فيما إذا كانت قد تركت الثمرة حتى بدا صلاحها، أو الزرع حتى اشتد الحب، أو نمت الرطبة ونحوها، لماذا قلتم هناك بالبطلان وقلتم هنا بالصحة؟ قال والفرق بين هذه والتي قبلها اتخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم. هذا الدليل الأول. يعني الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن المسألة السابقة فيها حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها، لأنه سيشتري ثمرة قبل بدو صلاحها ثم يتركها حتى يبدو صلاحها ثم يأخذها فيحتال على المحرم، بينما هنا لا حيلة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لكون اختلاط المبيع بغيره في الصورة المتقدمة حصل بارتكاب نهي، لأنه لم يقطع وهو مأمور بالقطع، بينما في هذه الصورة لم يحصل الاختلاط بارتكاب النهي وإنما حصل بالاشتباه، وإنما حصل بالاشتباه. ويفارق أيضا مسألة العرية التي ستأتينا، لأن مسألة العرية تتخذ حيلة على شراء الرطب بالتمر بلا حاجة إلى أكله رطبا، أو اشترى رطبا عرية وتقدمت صورتها في الربا فتركها فأتمرت أي صارت تمرا، بطل البيع لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب، فإذا أتمر تبين عدم الحاجة سواء كان الترك لعذر أو لا. والكل أي الثمرة وما حدث معها على ما سبق للبائع لفساد البيع. يذكر أيضا صورة خامسة، أنه إذا كان قد اشترى رطبا عرية وتقدم معنا بيع العراية في الدرس السابق، فترك هذا الرطب حتى صار تمرا، قال بطل البيع. لماذا؟ ذكر أن الحاجة لأن حكم البيع وهو الجواز جاز لوجود الحاجة إلى أكل الرطب، فإذا صار هذا الرطب تمرا زالت الحاجة، قال سواء كان الترك لعذر أو لغير عذر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يأكلها أهلها رطبا، فإذا صارت تمرا زال وصف الرطب عنها. الكل يعني الثمرة هو ما حدث معها على ما سبق، يعني في كل الصور المتقدمة التي قلنا فيها ببطلان البيع تكون الثمرة فيها لمن؟ للبائع، لفساد البيع، يعني كأن البيع لم يوجد. وإذا بدا أي ظهر ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه، أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب مطلقا أي من غير شرط، وجاز بيعه بشرط التبقية أي تبقية الثمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد لأمن العاهة ببدو الصلاح، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، وله قطعه في الحال وله بيعه قبل جذه. تقدم أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه منهي عنه ولا يصح، مفهومه أن بيع الثمر بعد بدو صلاح جائز وصحيح، وهذا الذي نص عليه المؤلف رحمه الله هنا، لذا قال مطلقا يعني من غير شرط، وكذا من باب أولى إذا كان بشرط القطع، ويجوز كذلك إذا كان بشرط التبقية. قال أي تبقية الثمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد لأمن العاهة ببدو الصلاح، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمرة حتى يبدو صلاحها يدل بمفهومه على إباحة بيعها بعد بدو صلاحها، وإلا لم يكن بدو صلاح غاية، لم يكن بدو صلاح غاية، ولا يكون في ذكره في الحديث فائدة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة حتى يبدو صلاحها وتأمن العاهة، وتعليله بأمن العاهة يدل على التبقية، لأن ما يقطع في الحال لا تخاف العاهة عليه، وإذا بدا الصلاح فقد أمنت العاهة، فيجوز أن يباع مبقا لزوال علة المنع، يعني يجوز ولو كان بشرط القطع أو مطلقا أو بشرط التبقية، ولا يقال أنه لا يجوز إذا كان بشرط التبقية. قال وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، المشتري لهذا الثمر بعد بدو الصلاح له أن يبقيه إلى الحصاد أو أن يبقيه إلى الحصاد أو إلى الجذاذ. لماذا؟ لأن النقل والتحويل يجب اعتباره بالعرف، والعرف يقضي بالترك إلى الحصاد والجذاذ، لأنه حينئذ أوان الانتفاع به. قال وله قطعه في الحال وله بيعه قبل جذه، له أن يقطع في الحال وله أن يبيع قبل الجذ. لماذا؟ لأنه يجوز له التصرف فيه، فجاز بيعه كما لو قطعه، لأنه مقبوض أو في حكم المقبوض، لأنه له أن يتصرف فيه. ويلزم البائع سقيه بسقي الشجر الذي هو عليها إن احتاج إلى ذلك، أي إلى السقي، وكذا لو لم يحتج إليه، لأنه يجب عليه تسليمه كاملا فلزمه سقيه، وإن تضرر الأصل بالسقي ويجبر إن أبى، بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع فإنه لا يلزم المشتري سقيها لأن البائع لم يملكها من جهته. حسنت. يذكر مالك رحمه الله أن البائع يلزم بسقي الشجر الذي هو عليها إن احتاج إلى ذلك، يعني إلى السقي، وأيضا يلزم إذا لم يحتج إليه، لأنه يجب عليه أن يسلمه كاملا فيلزمه السقي. إذن صرح المصنف رحمه الله بأن السقي لازم وإن تضرر الأصل، لئلا يتوهم سقوط السقي عند ذلك، يعني عند تضرر الأصل، ولم يعتبر ضرر البائع. لماذا؟ لأن البائع قد دخل على ذلك، دخل على أن الثمر مبيع بعد بدو الصلاح. إذن إذا باع المالك الشجر الثمر بعد بدو الصلاح فيلزمه أن يسقي الشجر الذي عليه هذا الثمر إذا احتاج الثمر إلى سقي إلى وقت الحصاد أو الجذاذ، لأنه يجب عليه تسليمه كاملا فلزمه سقي، وإن تضرر الأصل بالسقي ويجبر إن أبى. قال بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع فإنه لا يلزم المشتري سقيها لأن البائع لم يملكها من جهته. إذا كان قد باع الشجر وعلى الشجر ثمر وكان هذا الثمر للبائع، فهنا من الذي مالك للشجر؟ المشتري. المشتري لا يلزمه أن يسقي. إذا عندنا صورتان، أن يكون البائع مالكا للشجر ويبيع الثمر بعد بدو الصلاح فهنا يلزم البائع السقي. الصورة الثانية أن يبيع البائع الشجر ويكون له الثمر، فالمشتري ملك الشجر والثمر للبائع كما لو كان بعد أن أبرت، فهنا الثمر للبائع ولا يلزم المشتري أن يسقي، وإنما الذي يسقي البائع. فإن قيل لما قلتم إذا باع الأصل، يعني باع البائع الأصل وعليه ثمرة له فإنه لا يلزم المشتري السقي، فالجواب لأن المشتري وإن كان صاحب الأصل إلا أنه لا يلزمه تسليم الثمرة، لا يلزم المشتري أن يسلم هذه الثمرة للبائع. لماذا؟ لأن البائع لم يملك هذه الثمرة من جهة المشتري، وإنما بقي ملكه عليها من ابتداء، بخلاف هذه المسألة المتقدمة. وإن تلفت ثمرة أبيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جذاذها بآفة سماوية وهي ما لا صنع لآدمي فيها كالريح والحر والعطش، رجع ولو بعد القبض على البائع، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، رواه مسلم، ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام، وإن كان التالف يسيرا لا ينضبط فات على المشتري. حسنت. هذه المسألة التي تسمى مسألة وضع الجوائح، مسألة وضع الجوائح. قال وإن تلفت ثمرة وبيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها، إذن من هنا نأخذ قيود المسألة، فمن القيود أن يكون بيع هذه الثمرة دون الأصل. أما إذا كان ذلك قبل بدو الصلاح، قال بعد بدو الصلاح، يا مفهوم إذا كان قبل بدو الصلاح فلا تتصور المسألة أنه يشترط القطع، يشترط القطع، فإن ترك حتى بدأ الصلاح بطل كما تقدم. إذن المسألة مفترضة أو متصورة فيما إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح، يا هذا قيد الأول. قيد الثاني إذا كان قد باع الثمرة دون أصلها، يعني باع الثمرة على أصله، فإذا بيعت الثمرة مع أصلها فإن بيعت معه فهي من ضمان المشتري، إن بيعت الثمرة مع الأصل فهي من ضمان المشتري ليست من ضمان البائع. وكذا لو بيعت الثمرة لمالك الأصل لأنه قد حصل القبض التام وانقطعت علق البائع عنه. قال قبل أوان جذاذها، هذا قيد ثالث، فإذا بلغت الثمرة أوان الجذاذ فلم يجذها صاحبها حتى أصابتها جائحة فإن الجائحة لا توضع عنه، لأنه مفرط بترك النقل في وقته المقدر، فكان الضمان عليه. فكان الضمان عليه. وإن اشترى ثمرة بعد بدو وإن اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فتلفت بجائحة سماوية بعد تمكنه من قطعها فهي من ضمان المشتري لتفريطه قال بآفة سماوية، ثم عرف الآفة السماوية، ذكر الحكم، قال رجع ولو بعد القبض. ما المقصود بالقبض هنا؟ التخلية، وليس المقصود جني الثمر، وإنما المقصود تخلية صاحب الشجر المشتري بينه وبين ثمره الذي باعه إياه. قال رجع ولو بعد القبض على البائع، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، والجائحة الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. ورواه أبو داود ولفظه من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا على ما يأخذ أحدكم مال أخيه، مسلم. وهذا صريح في هذا الحكم فلا يعدل عنه. قال ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام، يرد علينا أن البائع قد أقبض المشتري، وقد مر معنا في الفصل المتقدم أن الضمان فرع عن القبض، فإذا قبض فإن الضمان يكون عليه، وإذا لم يقبض فإن الضمان لا يكون عليه. وتذكرون مرت معنا المسائل التي يقول فيها المذهب أنه يصح التصرف فيها قبل القبض، أنه لا يصح التصرف فيها قبل القبض. مر معنا أنه المكيل والموزون والمعدود والمذروع والمبيع بصفة أو رؤية متقدمة، وكذا أيضا الثمر على الشجر، لا يصح بيعه قبل قبضه. بعد قبضه بالتخلية ماذا؟ نعم، هو الآن هذه الصور يصح فيها التصرف قبل القبض، وكل الستة الأولى هي من ضمان المشتري، السابعة هذه يصح فيها التصرف من المشتري مع كون الضمان على البائع، تصورت؟ لذا في الروض أفرد هذه بحكم مستقل. إذن في هذه الصورة السابعة هنا اجتمع عندنا أن الضمان على البائع ويصح التصرف المشتري فيه قبل، ويصح التصرف المشتري فيه لأنه قد قبض، وهي مستثناة للدليل. قال ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام، إذن لا يلزم من إباحة التصرف تمام القبض، يلزم من إباحة التصرف حصول القبض. لذا المذهب هنا يقولون هنا حصل القبض لكن لم يحصل تمام القبض، وانبنى على القبض صحة التصرف، لكن القبض التام لم يحصل إلا ضمن البائع، إذن لا يلزم من إباحة التصرف تمام القبض. بدليل المنافع في الإجارة يباح التصرف فيها، المنافع في الإجارة يباح التصرف فيها، يعني المستأجر الآن يستأجر وله أن يؤجر، مع أنه ماذا؟ لا يضمن هذه المنفعة التي يضمن منفعه، الذي يضمن منفعة هو المؤجر، لأن هذه المنفعة لو تلفت كانت من ضمان المؤجر. كذلك الثمرة في الشجر كالمنافع قبل استيفائها تؤخذ شيئا فشيئا أو تؤخذ حالا فحالا، هذا إذا كان التلف ليس يسيرا. أما إذا كان التلف يسيرا قال وإن كان التلف يسيرا لا ينضبط فات على المشتري، فما جرت العادة بتلف مثله كاليسير الذي لا ينضبط لا يلتفت إليه. هذا كله على المذهب عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. إضافة قال تثبت الجائحة في زرع مستأجر وحانوت نقص نفعه عن العادة، تثبت الجائحة في زرع مستأجر وحانوت نقص نفعه عن العادة، هذا إذا كان التلف بآفة سماوية. ما الحكم إذا كان التلف بصنع آدمي؟ وإن أتلفه أي ثمر المبيع على ما تقدم آدمي ولو البائع، خير مشتر بين الفسخ ومطالبة البائع بما دفع من الثمن والإمضاء أي البقاء على البيع ومطالبة المتلف بالبدل. حسنت. إذا كان التلف بآفة سماوية فيكون ضمان هذه الثمرة على البائع لا يضمن المشتري، إذا كان التلف بصنع آدمي فإن المشتري يخير بين الفسخ ومطالبة البائع بما دفع من الثمن، إذا فسخ يرجع بالثمن، أو أن يمضي العقد ويطالب المتلف بالبدل، لأن هذا شيء أتلفه آدمي قبل تكامل قبضه، أحد يقولون قبل تكامل قبضه لأن أصل القبض حصل عندهم. فثبت لمشتري الخيرة المذكورة، أشبه الآدمي إذا أتلف المبيع قبل قبضه. وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق، وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفر. وفي العنب أن يتموه حلوا، لقول أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، رواه أحمد ورواته ثقات، قاله في المبدع. وفي بقية الثمرات كالتفاح والبطيخ أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه. والصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة، وفي حب أن يشتد أو يبيض. أحسن، ذكر المؤلف رحمه الله في هذا النص مسألتين. المسألة الأولى: هل صلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لباقي ثمرة الشجرة وللثمار الأخرى في البستان أو ليس كذلك؟ ذكر المؤلف رحمه الله أن الضابط أنه إذا صلح بعض الثمرة في الشجرة فهو صلاح لباقي الثمرة في الشجرة، وصلاح لباقي الثمار من هذه الأشجار من ذات النوع في البستان. إذن قوله وصلاح لها يعني للثمرة التي على الشجرة، ولسائر النوع يعني لباقي الأشجار من النوع نفسه الذي في البستان. فمفهوم هذا الكلام أنه لا يكون صلاحا للجنس من ذلك البستان، إنه قال لسائر النوع فنخرج الجنس. المفهوم الثاني أن صلاح بعض نوع من البستان لا يكون صلاحا لذلك النوع من بستان آخر. إذن عندنا قيدان: سائر النوع يخرج الجنس، قوله الذي في البستان يخرج النوع من البستان الآخر. هذا المذهب. خالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: صلاح جنس في الحائط صلاح لسائر أجناسه. فشيخ الإسلام يجعل العبرة بالجنس وليست العبرة بالنوع. قال: لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: قياسا على الشجرة الواحدة. الدليل الثالث: لأنه يتتابع غالبا. ولو أفرز ما لم يبدو صلاحه من البستان مما بدا صلاحه وباعه، أي ما لم يبدو صلاحه، لم يصح البيع إذا أفرز هذا عن هذا للنهي المتقدم، وإنما صح مع ما بدا صلاحه تبع له. يعني هذه المسألة مفترضة فيما إذا باع الجميع، أما إذا أفرز فباع ما لم يبدو صلاحه مفردا فإنه لا يصح. ثم يذكر المؤلف رحمه الله ضابط بدو الصلاح، فذكر أنه في ثمر النخل أن تحمر وتصفر، وذكر دليل ذلك والحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وذكر أن بدو الصلاح في العنب أن يتموه حلو، وذكر دليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه، والحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة. وفي بقية الثمرات قال أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، وذكر دليل ذلك من حديث جابر رضي الله عنه. وفي غيره قال أن يؤكل عادة، وفي الحب أن يشتد أو يبيض. ثم يذكر رحمه الله حكم المبيع مع العبد، هل يتبع العبد فيكون للمشتري أو يكون للبائع. ومن باع عبدا أو أمة له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، لحديث ابن عمر مرفوعا: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. فإن كان قصده أي المشتري المال الذي مع العبد اشترط علمه، أي العلم بالمال وسائر شروط البيع، لأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضم إليه عينا أخرى. وإلا يكن قصده المال فلا يشترط له شروط البيع، وصح شرطه ولو كان مجهولا، لأنه دخل تبعا أشبه أساسات الحيطان، وسواء كان مثل الثمن أو فوقه أو دونه. وإذا شرط مال العبد ثم رده بإقالة أو غيرها رده معه. وثياب الجمال التي على العبد المبيع للبائع، لأنها زيادة على العادة ولا يتعلق بها حاجة العبد. وثياب لبس العادة للمشتري لجريان العادة ببيعها معه، ويشمل بيع دابة كفرس لجاما ومقودا ونعلا. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله أن من باع عبدا له مال، فمال هذا العبد له حكم ماذا؟ الثمرة التي أبرت على النخل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها. وهنا في ذات الحديث: من باع عبدا له مال، فهذا المال هو في الأصل ملك للملك للسيد، إلا إذا شرط هذا المشتري، إلا إذا شرط هذا المشتري. قال: من باع عبدا أو أمة له مال، سواء كان السيد قد ملكه إياه أو خصه به. وقالوا: الظاهر أنه لا فرق في هذه المسألة، سواء قلنا إن العبد يملك بالتمليك أو لا يملك بالتمليك، يعني المسألة محل خلاف، لكن هذا الحكم على كلا القولين. قال: فماله لبائع إلا أن يشترطه المشتري. وذكر حديث ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه، وقال رواه مسلم، وحديث عند البخاري أيضا. ولأن العبد وماله للبائع، فإذا باع السيد العبد اختص البيع به دون غيره، كما لو كان لي السيد عبدان فباع أحدهما، وإن اشترط هذا المال المشتري كان هذا المال لي المشتري للحديث. ما الحكم إذا كان المشتري قد قصد المال الذي مع العبد؟ إذا كان قد قصد العبد ووقع المال تبعا فلا إشكال، أما إذا كان قد قصد المال فإنه يشترط أن يعلم مقدار هذا المال، ويشترط سائر شروط البيع. فإذا كان هذا المال يجري فيه الربا بينه وبين الثمن، فإنه لابد أن لابد من التقابض دون التماثل إن اختلف في الجنس، وإن اشترك في الجنس فلا يجوز، أن ستكون مسألة مدعج ودرهم بمدعج ودرهم. إذن إذا كان هذا المال، هذا العبد له مال، وكان ماله دراهم، فلا يجوز أن يشتري بدراهم مطلقا، لأنها ستكون مسألة مدعجة، لأنه لا يتصور التماثل. ويجوز أن يشتري بدنانير، بدنانير بشرط التقابض، لأنه يجري الربا بين الدراهم والدنانير. أما إذا كان سيشتري بغير الدراهم والدنانير، أو كان المال الذي معه ليس ثمنا، فهنا لا يجري الربا، فلا تشترط شروط البيع. إذن يشترط العلم وسائر شروط البيع، ويشترط أيضا ألا يشارك الثمن في علة ربا الفضل ونحوه، كما يعتبر ذلك في العينين. قال: لأنه مبيع مقصود، يعني هذا المال الذي للعبد مبيع مقصود، فأشبه ما لو ضم إليه عينا أخرى، يعني كما لو باعه عبدا وشيئا آخر، كما لو باعه عبدا وناقة. قالوا: إلا يكون قصده المال فلا يشترط له شروط البيع، لأنه سيكون داخلا تبعا. وصح شرطه ولو كان مجهولا، إذا كان المشتري قد اشترطه، فيصح ولو كان مجهولا، لأنه دخل تبعا أشبه أساسات الحيطان، وأشبه التمويه الذي يكون بالذهب في السقوف، وسواء كان مثل الثمن أو فوقه أو دونه فلا إشكال في ذلك. إذا شرط مال العبد ثم رده بإقالة أو غيرها رده معه. لماذا؟ لأن هذا عين مال أخذه المشتري، فلا تحصل بدون البيع فيرده، فلا يحصل بدون البيع فيرده بالفسخ كالعبد. يعني هذا المال أخذه المشتري، فلا يحصل هذا المال، لا يستحقه إلا بالبيع، فإذا بطل البيع أو فسخ البيع رده للبائع. ولأن العبد إذا كان ذا مال كانت قيمته أكثر، فإذا أخذ ماله فإن قيمة العبد ستنقص، فلم يملك رده حتى يدفع ما يزيل نقصه، وهو هذا المال الذي معه. ثم يذكر المؤلف رحمه الله حكم الثياب التي على العبد، هل هي للبائع أو للمشتري؟ فصل فبين أن هناك فرقا بين ثياب الجمال وثياب العادة. فثياب الجمال تكون للبائع، لأنها زيادة على العادة ولا يتعلق بها حاجة العبد. أما ثياب العادة فهي للمشتري، لأن ثياب العادة جرت العادة ببيعها مع العبد، ولأنها تتعلق بها حاجة العبد ومصلحته، فجرت مجرى مفاتيح الدار. بخلاف في ثياب الجمال فإنها زيادة على العادة ولا تتعلق بها حاجة العبد، وإنما يلبسها العبد ليتجمل بها، وهذه حاجة السيد لا حاجة العبد، ولم تجري العادة بالمسامحة فيها فجرت مجرى الستور في الدار والدابة التي يركبه عليها. قال: ويشمل بيع دابة كفرس لجاما ومقودا ونعلا. يعني الآن تقل إلى بيع الحيوان، ما الذي يتبع الحيوان؟ إذا بيع الحيوان يتبعه ما كان يتعلق به عرفا، وهو اللجام والمقود والنعل لأنها تتبعه عرفا. وبذلك نكون وصلنا بحمد الله إلى ختام باب بيع الأصول والثمار، ونصل إن شاء الله بإذن الله الدرس بعد الإجازة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.